الحلقة 78. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير، نحن نحكي في قصة زواج الملك حسن ابن سرحان الدريدي سلطان بني هلال من الأميرة شامة بنت الملك عطاب ملك اليمن. حسن كان سأل أبو زيد يساعده في الزواج من شامة، لكن أبو زيد قال له ولو إنها ابنة ملك مش ممكن أتدخل في موضوع زي ده قبل ما أسأل على هذا الملك وأعرف أصل البنت وخلانها ناس أمها وناس أبوها. زعل الملك حسن واتفق مع دياب أنهم يخرجوا في السر ويتجهوا إلى صنعاء لكي يخطبوا بنت الملك عطاب بنفسهم بدون الحاجة لأبو زيد، واتجهوا فعلا. وهناك عسكروا خارج صنعاء، وأطلق الملك حسن المنادي ينادي في العرايا والفقراء واليتامى بأن الملك حسن بيفرق الكسوة. سمع الملك عطاب ملك اليمن بهذا الرجل الذي جاء وعرف أنه سلطان بني هلال، فقال لابد أن أنا أروح له وأقدم له وافر الاحترام والتحية، ده راجل جاني بلادي. واتجه الملك عطاب بسبعين من فرسانه وأقبل إلى ديوان الملك سرحان، والتقوا وسلموا وجلسوا ليتسامروا، وسوف نعرف ماذا حدث بعد ذلك. قول عم جابر. في العصر دخلوا اليمن يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي العصر وصلوا اليمن قال أبو علي ابن الهلالي يا دياب خش عن ناحية اليمن علشان يبقى لنا قدر عالي نكبسوش على السكنات ما نكبسوش على السكنات هنا ننصب في واسع خلاها ونرفع عالديوان رايات كل الأكابر ترى عندما يشوفوا الرايات يجوا يأدوا المواجب يفهموا انه ضيوف جات يصنع لنا كل واجب نصبوا الديوان في الخلوات برا ديوان الدريدي رفعوا عالديوان رايات شوف لما ربك يريد رفع العلم رفع العلم حسة الناس، رفع العلم حسة الناس، الكل امرد وشايب، فرح الرجال والأناس، فرحة عموم العرايب. وطلب منادي العربان قال الملك الهلالي، قال قول جاي يا جعان، يا عريان تعالي الهلال، كاس الأرامل والأيتام، كاس الأرامل والأيتام، ذكر انتشر في المدينة، عمل خير كف البطل تم، وفرح قليب الحزين. جي ذكر انتشر في الوديان، ذكر انتشر في الوديان، حس به ملك اليماني، قالوا حسن ولد سرحان، شرفنا هنا له يومين. قال عطاب ملك اليمن، اسمه عطاب ابن زايد اللي كان في هذا التاريخ، قال عطاب يوجب اروح لي ما دام ضيف اتى بلادي، ادخل عنده واتحي واخضع وابوس له الايادي. ركب بأبطال الدولة 70 حلوين آخر أدب في لقاهم، ومعاهم عطاب عام الكسبعين، راجل زعيم العرب حلاتناهم. يا ديوان الملك قصدوه، رايح عطاب يباشر ضيوفه، رايحين لابو علي هناك يتحوه، يسمروه والكل توصل تشوفه. من بعيد وجد ابو علي جالس قدام الديوان، له نور من الوجه باين، نوره في عنان السوان، رؤياه يزيح الغبايل. خجل عطاب لما رأى يا عيني وقف بكل الأدب على صدره، وضع يده احترام زايد الأدب، احترام زايد الأدب، اصغى لمعنى الرواية لما تقدم وطارق الباب بقصة يا معنى الحكاية. أول ما نبدي نصلي على النبي، نبي عربي نوره ملا المحراب، 2000 صلاة ترد النبي أشرف الأمم. كريم توه صلي على طه الذي جاء بالهدى نبي عربي نبي عربي قطع العدا بحراب كلامي يا أولي الألباب يقول للأمير عطب في عندما نشد يا مرحبا شرفت يا أحباب مرحبا بكم يا ألف مرحبا عدد ما حدا الحديث الحادي فوق تراب يا مرحبا بابو علي شرفت منزلي يا مرحبا قوي بالامير ذياب شرفتمونا يا أخ العربان أهلا وسهلا سادتي شرفتمونا يا كرام مرحبا يا مرحبا بقدومكم نلنا المرام أنتم شموس أشرقت أنتم بدور في التمام مني عليكم سادتي أزكى التحية والسلام الله يحفظكم لنا من كل سوء يا كرام نرجو من المولى لكم ولجمعنا حسن الختام وقال مرحبا يا يماني ميت مرحبا يا قرة العين بيكم زهالي زماني ألف مرحبا ميت مرحبا بابن سرحان تشرفنا يا ولد غانم على حسك البل سرحان يا حامل بنات الهوان جلى الناس والأمارة سوية أبطال مسامرين قعدوا قعدة سمية عربان ومشرفين. قال ابن غانم يا أبو علي الدوار أهرتاح إن شاء الله مصالح نقضوها الغاز عنك مضى وراح يكون في علمك ده اللي جنبك أبوها ميل عليه بالسر وقوله علشان يظهر لنا اللي فيه هتبنى نتيجة الدور كله اشرح عليه كلامنا ومعانيه حسن قال له الصبر يميل حسن قال له الصبر يميل لما يدعينا قهوة في بيته حمل ما يبون به جميل كيف الخلا أخطب لبيته لما ندخلوا له السكنات ونشرفوا في المنازل تحلو معاه الكلمات ونبقى رجل ضيف نازل إنما انخطبنا بنته انخطبنا على ذي الحال انخطبناها على ذي الحال. طبعا دياب متهور زي ما بيوصفوه شعراء الربابة. فصدق مليج الملك عطاب قاعد معاهم في الخيمة فقال له حسن الراجل اهو ده ابوها ما تقول له عاد. قال له يا ولدي عيب دلوقت انا اقول له والدنيا خلى انا جاي اخطب بيته في الخلى. مش لما الراجل يدعونا على البيت وقول تعالوا تفضلوا اشربوا قهوة عندينا وبتاع. انما دلوقت يعني لو خطبت انا بنته برا في الخلى الراجل استجل بينا. دياب مصمص وسكت على مضض ولكن صبر بعد شوية كده بعد دقيقتين وقال له يا حسن يا هلالي يا اخي في الكلام ده الصبر مش زين يا اخي افتح معاه السؤال. حسن قال له ما صبرك شوية ما تضيعش معنى الرواية يا دياب روج علي ده انا صابر اخر النهاية. تريه الملك اليماني عطاب واخد البال وهم بيتناقشوا في السؤالي قال ياك طالبين حاجة يا رجال قل لي يا ملك يا هلال عارف ان طلبت روحي وعنية يكونوا جبا علشانك حسن ياللي غالي علي يوجب علي انا اعلي شانك. برضه ابو علي خجل مردش لقيها الان ملازماشي وفعل دياب ملدش وقال لا ما مش وقته. جي دياب واقف على الاقدام قال له اسمع يا ملك اليماني يكون في علمك حسن ده مقدام رئيسها شمالي ويماني تسمع باسمر اللون سلامه زعيم الهلايل البطل اللي ذكره ملا الكون سلامه ابن جعفر ابن نايل يبقى حسن ده ابن عمه شقيقه وعز الحبايب راجل خايل في لف عمه دول اللي نصروا العرايب. قال له كويس قال له يكون في علمك حتناسب ناس أمرا وآخر رباي قاد الفرسنة ولا بلاش دول ناس يحموا الصبايا احنا بصراحة جايين خطبين ورغبين في بنتك اللي تسمى شامة بذكرها وبذكرك سمعين عاوزينها لربيع اليتامى اللي هو حسن خطبين شامة الولد سرحان وعايزين كلمة جميلة عايزين نرجع بقلب فرحان وناخدوها فوق ظهر الجميلة نروح بيها على الجمل. ويكون في علمك هو عنده 2 ما كان متجوز 60 قال لي يكون في علمك عنده 60 ستات آخر نهاية منسبين من فرعين عربان ونعم الرباية. أنا دياب فوق تختي والحل والربط بيدي، الأولى واخد أختي من يوم نسبته وأنا سعيدي، والتاني عنده بنية تحاكي القمر في سماته، واخد فاطمة البرزخية أبوها يحلفوا بحياته. وعايزين كلمة منك أنت اللي تبلى ما تلوماشي، يا تقول مرحبا باللي قلته يا تقول لنا ما فيقاشي. فسمع الملك عطاب آخر جواب دياب وأطرق راسه على الأرض، فكر يجي ساعة اتبهدل منه الطول والعرض، غاب عن الوجود ظرف ساعة. بعد ساعة تعادل الزعيم يقول: أصبحت يا حمل مايل، أنا لو كان سعدي معدول ما كنت ناسب كبار الهلايل، إنما أعمل إيه لحكم مولاي؟ كلمة لم أخزى يا عرب اسمعوها، أنا عارف الظهر عاكس وياي، قبلكم جم عرب خطبوها، قبلكم جاني بطل ملك العسيرات اسمه نصر الفتى بن ساعد، ولد مر وحرب وعسيرات وراه جيش كملان ساعد. فقال لهم إن شامة مخطوبة لنصر الملك العسيري، فطبعا هذا الكلام لم يرضي دياب ابن غانم اللي هب واقفا وعاب في الملك عطاب، وسوف نرى ماذا قال وماذا سوف يحدث بعد ذلك. وقول عم جابر. سكت دياب مسافة دقيقتين، سكت دياب مسافة دقيقتين، وقال يا حسن يا هلالي يا أخي في الكلام ده الصبر مش زين، أمانة تفتح معاه السؤالي. حسن قال له صبرك شوي ضيعش معنى الرواية، يا دياب روق علي. ده أنا صابر آخر نهاية، تريع عطاب منهم خد البال، تاريخ الملك اليماني، الملك اليماني خد البال. الملك اليماني خد البال وهم يتناقشوا في السؤال، قال ياك طلب حاجة يا رجال، ياك طلب حاجة يا رجال، قل لي يا ملك يا هلالي، عارف ان طلبت روحي وعيني يقولوا جاب على شانك، حسن يلي غالي علي يوجب انا علي شانك، برض ابو علي خجل مردش لقيها الان ما لازم شي، فعل دياب عليه ما لدش، ولا يمين وشمال جواقف دياب عالقدامين، وقال حسن خجيان ما قايل جوابا، اسمع ارسيك عالكلام زين، احنا ناس تربينا في اداب، جواقف دياب على الاقدام قال اسمع يا ملك اليماني، يكون في علمك حسن ده مقدام، رئيس هاشمال ويماني، تسمع بأسمر اللون، سلام زعيم الهلال، البطل اللي ذكره ملا الكون سلام ابن جعفر ونيل يبقى الحسن ولد عمه شقيقه وعز الحبايب راجل خايلف لف عمه دول اللي نصروا العرايب يكون في علمك اتنسب ناس يكون في علمك هتنسب ناس ومراو اخر رباية ادي الفرسنة ولا بلاش دول ناس يحموا الصبايا جايين خطبين ورغبين في بنتك اللي تسمى شامة بذكرها وذكرك سمعين عايزينها الربيع اليتامى بن شامل والد سرحان وعايزين كلمة جميلة عايزين نرجع القلب فرحان وناخدها فوق ظهر الجميل ويكون في علمك عنده اتنين ستات اخر نهاية منسبين من فرعين عربان نعم الرباية انا دياب فوق تختي انا دياب زعيم فوق تختي والحل والربط بيدي الاول واخد اختي من يوم نسبت وانا سعيدي وتانية عنده بنية تحاكي القمر في سماتة واخد فاطمة البرزخية ابوها يحلفوا بحياته وعاوزين كلمة منك انت اللي تبلى متلو ماشي يا تقول مرحبا باللي قلته يا تقول لنا ما فايقاش سمع الملك وسوف نعرف رد الملك عطاب ملك اليمن على دياب ابن غانم وماذا سوف يقول له في الحلقة القادمة إن شاء الله فإلى اللقاء بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي جابر أبو حسين أحمد علام في سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام